بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 79 من دروس التعليقات على شرح طحاويل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا: بل شهدنا أنك ربنا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى. وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. طيب، يعني هنا الشيخ بدأ يميل إلى أن المقصود بالإشهاد الوارد في الآية وفي الأحاديث التي سبق بعضها أن المقصود به ليس هو الإشهاد الحقيقي، ليس هو الإشهاد الحقيقي. وذكر عدة أشياء. قال: لأنه الذي ورد إنما هو أمر القدر، يعني كأنه المسح على ظهر آدم، إنما هو أمر قدري فقط لتمييز أهل الجنة من أهل النار، استخراج هؤلاء وهؤلاء وتمييز بعضهم عن بعض، وهذا لا شك أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك أيضا انتقل إلى الحديث عن أن القول بالإشهاد إنما ورد في حديث موقوف ولم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل ذلك تكلموا عن معنى قوله تبارك وتعالى: شهدنا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. من الذي قال شهدنا؟ لأنه لا ينص في أن في أحد يقول شهد. فجاء هذا التأويل أنه إما من قول الملائكة أو أنه كلام الله عز وجل إخبار، وهذا كله ضعيف جدا، لأن سياق الآيات واضح جدا لأن هذه الذرية التي استخرجت هي التي خطبت بقوله تعالى: ألست بربكم؟ وبعدين قالوا: بلى، شهدنا. قالوا: بلى، شهدنا. فهم الذين شهدوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والذي أراده من رجح هذا الترجيح هو القول بأن المقصود بالإشهاد في الآية وفي الآثار الواردة إنما هو الفطرة على التوحيد، واستشهدوا لذلك بما جاء في أحاديث حول الفطرة، وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على فطرة الإسلام، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسان. فقالوا إن المقصود أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إنما هو فطرهم على التوحيد، أو كما في نسخة المكتب الإسلامي فطرتهم على التوحيد. وفسروا الآية وما ورد من الآثار بذلك، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل بعد المناقشة أن هذا قول مرجوح، وأن القول بأنه لم يرد إلا في حديث موقوف يرده الحديث الثابت في الصحيحين الذي يقول الله عز وجل فيه للرجل: قد أخذت عليك ما هو أهون من ذلك، أخذت عليك وأنت على ظهر أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. إضافة إلى أن الروايات بجميعها يتخوى بعضها بعضا وحسنها كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، لكن لا يزال في كلام الشيخ بقية من ناحية الترجيح. نعم. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. نعم، تفسير الثعلبي معروف ومطبوع، والبغوي أيضا تفسيره مطبوع مصابيح السنة. شو اسمه الكتاب البغوي؟ معالم. نعم، معالم السنة، معالم التنزيل، معالم التنزيل، وهو مطبوع أيضا. فالتفسيران لأنهما يهتمان بالآثار لم يذكر إلا القول الأول وهو الآثار المؤيدة للآية وأن الله استخرج ذرية آدم وأشهده. نعم. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. نعم، والزمخشري المعتزلي ليس بمستغرب عليه أن يختار أن المقصود بذلك هو الفطرة بدلائل العقول، بل هو ربط بين الفطرة ودلائل العقول. قال فطرتهم وما شهدت به عقولهم وبصائرهم، وهذا مذهب المعتزلة الذين يزعمون أن الحجة قامت على العباد بالعقل، وبهذه الدلائل العقلية قامت الحجة على العباد كما هو مذهبهم. فلم يذكر الزمخشري إلا القول الثاني، ولم يذكر القول الوارد والذي جاءت به الآثار، فهذان يعني منهجان للمفسرين. والثالث: ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. نعم، الواحدي له ثلاثة تفاسير، أحدها البسيط، أحدها البسيط وهو تفسير ضخم جدا، والثاني الوسيط، والثالث الوجيز، وكلها مخطوطاتها موجودة، والوسيط طبع كاملا، والبسيط أظن طبع منه أجزاء إن لم يكن الآن اكتمل الطباعة، وهو تفسير واسع جدا للإمام الواحد. فهو ذكر القولين، وأيضا الفخر الرازي تفسيره المعروف أيضا، وهو تفسير يميل فيه إلى مذاهب المتكلمين، أيضا ذكر القولين. والقرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن أيضا ذكر وحكى القولين. هنا أشار إلى أن الفخر الرازي نسب القول الأول وهو القول بالآثار إلى أهل السنة، والثاني إلى المعتزلة. هنا ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم بالمستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. الآن بدأ الشيخ يرجح بعد أن ذكر مناهج المفسرين، منهج الذين يعتمدون الآثار فلم يذكروا إلا القول الأول، والمنهج العقلي ويقوله الكشاف صاحب الكشاف الزمخشري، ومن يحكي القولين مثل القرطبي والرازي والواحدي وغيره. ثم ذكر مرجحا أي المؤلف، قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول ألا وهو الأخ الحقيقي، الأخ الحقيقي، وأنه كان من ظهر آدم، وعلل ذلك بما سيأتي أيضا توضيحه بعد قليل، أنه يعني أخذ من ظهور آدم ولم يقل من ظهره، وإذا أخذ ربك من ظهور آدم فهذه هي من أقوى حججهم، أنها من ظهور آدم يعني الفطرة، كل مولود يخرج من ظهر أبيه فهذه هي الفطرة، وليس في الآية وإذا أخذ ربك من ظهر آدم، والحديث يقول إن الله مسح على ظهر آدم، والآية تقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهوره إلى آخره. فقال هو المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن يدل عليه، وإنما الوارد في الآثار وغيرها إنما هو القضاء والقدر، وأن الإشهاد لم يرد إلا في روايات موقوفة، وما رواه الحاكم مرفوعا فالحاكم معروف تساهله في التصحيح. هذا هو رأي المؤلف رحمه الله تعالى، وقد نقل السماء كما سيأتي قول القرطبي في هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه قول مرجوح وأن الراجح ليس ذلك، لكن بعد أن نستكمل أدلة أهل هذا القول. نعم. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. يعني كأنه يقول إذا فسرنا الآثار بأن الله ميز أهل الجنة من أهل النار فهذا موافق للقدر ولا يخالف فيه أحد إلا الذين ينكرون القدر من القدرية وغيرهم، الذين إما أن ينفوا علم الله عز وجل أساسا أو يقولون بنفي قدرة الله عز وجل ونحو ذلك. فيقول هو إنه مسألة القدر لا إشكال فيها إذا فسرنا الآثار الواردة في الميثاق بأن المقصود به الناحية القدرية وهو تمييز أهل الجنة من أهل النار، وهذا لا شك فيه في علم الله الأزلي وهو أيضا مكتوب، وهذه هي مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. فالعلم والكتابة يقتضيان أن أهل الجنة وأهل النار قد عرفوا وهذا متواتر، لكن ليس هذا هو الإشكال. نعم. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. نعم. الشيخ لا يزال يؤيد ويقطع بصحة القول الثاني وضعف القول الأول، أن الأول فيه نزاع وفيه خلاف. نعم. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل ذلك. لاحظوا الطابع اللي عنده طبعة يعني زادوا كلمة بخلقه، وهذه من تفسير القرطبي، زادون هذه من تفسير القرطبي، لكن ليست في شرح الطحاوية. وفي التحقيق العلمي ينبغي عدم إضافة، إذا كنت تريد أن تضيف أضف في الحاشية، إلا أن يكون الكلام لا يستقيم، إلا إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بإضافة شيء، فهذا الذي يضاف ويوضع بين قوسين. فهم اجتهدوا بالنسبة طبعا لبين أيدينا، وأضافوا ما بين القوسين من تفسير القرطبي، لكن في طبعة المكتب الإسلامي ليس فيها قوله بخلقه، وإنما دلهم بتوحيده. نعم. لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، ألست بربكم أي؟ فقال فقام ذاك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطند. طيب، هذا هو القول الأول الذي ذكره القرطبي، أنه المقصود بها الإشهاد العقلي، دلهم بخلقه على توحيده، يعني عند عند البلوغ يقوم أو تقوم عليه حجة الله عز وجل بذلك. وكأن هذا القول يختلف قليلا عن الفطرة، يعني كأن هناك قولين الآن عند أصحاب هذا الرأي. القول لو أنه الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والقول الثاني لا، أنه إقامة الدلائل العقلية بالمخلوقات، بالمخلوقات، وكأن هذه المخلوقات متى ما عقل الإنسان وتدبرها علم أنها دالة على أنه أن له ربا يستحق أو تجب عبادته وحده لا شريك له، فكأنه جعل صنع الله للمخلوقات دليلا ناطقا بلسان الحال وليس بلسان المقام. ولهذا استشهد بقوله قال أتينا طائعين، وهذا على قول أحد التفسيرين في الآية، أنه قول بلسان الحال لا بلسان المقال، والقول الثاني أنها نطقت، ولا يمنع هذا أن السماوات والأرض تنطق وتجيب، ولا يمنع ذلك، لكن لا تفقهون كلامهم كما أننا لا نفقه تسبيحهم. والجبال كانت تؤول مع داود إذا سبح، كما قال الله تعالى يا جبال أوّبي معه، كانت ترجع مع داود إذا قرأ المزامير عليه الصلاة والسلام. فالسماوات والأرض قد تتكلم، وليس ذلك بعزيز على الله عز وجل. نعم. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. هذا قول، يعني خلق الأرواح قبل وجعل في الأرواح العلم والمعرفة. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما أهون من ذلك، ما هو أهون، ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. لم نقول له هذا الكلام غير مسلم، بل هذا الحديث صريح. هل هناك أصمح من أن يقول الله عز وجل للرجل من أهل النار يوم القيامة قد أخذت عليك في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي؟ لا شك أن هذا شاهد صريح، صريح جدا. والقول بأنه جاء في رواية وأنه لم يصرح بظهر آدم هذا قول مردود، لكن إلى الآن أيضا لم تنتهي مناقشة هؤلاء في ترجيحها. نعم. بل القول الأول الفارق. لا هو يعني كأنهم قالوا إن الله جعل السماوات والأرض فيها من دلائل التوحيد بحيث أن العقول إذا رأتها تستدل بها، وذكر مثال على ذلك ما قاله الله في السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، على الترجيح بأن جوابهما هو جواب الحال وليس جواب المقال، بأنها خضعت لله رب العالمين. نعم ما في إشكال ولا نخالف في ذلك، هذا الباب لا نخالف فيه، وإنما الخلاف في هل هذا هو تفسير الآية، هل هذا هو تفسير الآية. نحن سيأتينا في الجواب إن شاء الله تعالى القول بهذا وهذا وهذا، نجمع بينها إن شاء الله تعالى. بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدها كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. أنهم تكلموا نعم، لكن أن تكون قامت عليهم الحجة بذلك يقول لا، دلت أدلة أخرى على أن الحجة لا تكتمل إلا ببعثة الرسل. نعم. والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه. نعم، وهذه الوجوه يعني ذكرها بعض العلماء وتناقلوها، حتى ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من هذا، وابن القيم رحمه الله تعالى في الروح أيضا ذكرها مبسوطة، والمؤلف ينقل عن الروح لابن القيم. وهذه الأوجه العشرة هي الأوجه التي احتجوا بها في الدلالة على أن الآية لا تدل على الأخذ الحقيقي، وأن المقصود بذلك هو الفطرة أو دلالة العقل. فننظر في الوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. طيب، هذه أربعة أوجه نوضحها عشان ننتقل للباقي. يعني هم يقولون إنه نص الآية وكلماتها لا تدل على الأخذ من آدم. ما هي؟ قال عندنا عدة أوجه. الأولى الأول أن الله عز وجل قال وإذا أخذ ربك من بني آدم، من بني، ولم يقل من آدم، بينما الحديث يقول إن الله مسح على ظهر آدم واستخرج، هنا يقول أخذ ربك من بني آدم. الثاني قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، بينما الرواية تقول مسح على ظهره. بعدين الوجه الثالث قال ذريتهم ولم يقل ذرية آدم، يعني ذريتهم. هذه ثلاثة أوجه تقول إن دلالة الآية كأنها مختلفة عما جاء في الآية، وهذا يجعلنا كما يقول أصحاب هذا القول نقطع بأن الآية لا تدل على الإشهاد الحقيقي. ثم ذكر الوجه الرابع وهو إنه أن تقول يوم القيامة أن تقول يوم القيامة قالوا شهدنا. الشهادة كيف تكون؟ قالت شهادة كل إنسان يذكر ذلك. قالوا والإنسان في ظهر أبي لا يكون. ماشي هذا المشهد؟ طيب، قبل أن ننتقل للأوجه الأخرى يعني نحب أن نقف هنا مع هذه الأوجه، فنقول إن هذه الأوجه الأربعة التي احتجوا بها في ترجيح أن المقصود هو دليل الفطرة، نقول إن هذا مرجوح عندنا، ولذا فالراجح أن الآية والآثار دلت على الأخذ الحقيقي. طيب، وهذه الأوجة ماذا تقولون عنها؟ نقول انتبهوا، أولا إن هذا الأسلوب ذريتهم ويقصد آدم ونحو ذلك هو أسلوب القرآن، كثيرا ما يخاطب بني آدم في النصوص ويكون المقصود به أباهم آدم، ويكون المقصود به أباهم آدم. اسمعوا إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل ولقد خلقناكم، من هم المخاطبون؟ بنو آدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لاحظوا معي ثم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من المقصود؟ ها، آدم ولا بني آدم؟ قطعا آدم، قطعا المقصود به آدم. ومع هذا جاء التعبير بإيش؟ بذرية، وخطاب للناس ولقد خلقنا. ولو قال قال كيف خلقنا آدم، آدم واحد، نحن خلقنا فيما بعد، خاصة وأن سياق الآية جاء بثم التي تقتضي التعقيب والتراخي، يعني ما يجي يقول المقصود به يعني خلقناكم فيما بعد وآدم هو الذي صورناه وقلنا، لا، لا يتقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، كلها ثم ثم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهذه الآية صريحة في أن الخطاب لبني آدم والمقصود به آدم أبوه، من باب الامتنان أن الله خلق آدم بيده وصوره ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنة وأسجد له ملائكة، فهذا من الامتنان. فالأسلوب في القرآن أحيانا يخاطب بني آدم ويكون المقصود به أباهم آدم، وهذا أسلوب قرآني واضح لا إشكال. هذا جواب عن قولهم من ذريتهم ونحو. أما الإشهاد وهو يكون الإنسان ذاكرا للإشهاد، فنحن نقول وأيضا كون الإنسان يولد على الفطرة هل يذكره الإنسان؟ يعني هم يقولون إن الإنسان على ظهر أبيه لم يكن ذاكرا ليش؟ ها؟ لأخذ العهد، ألست بربك؟ ما يذكر هذا العهد حتى يقول شاهد. قلنا طيب، أنتم قلتم إن المقصود به الفطرة وأن كل مولود يولد على الفطرة، فنسألكم هل الإنسان لما ولد يتذكر هذه الفطرة أو لا يتذكرها؟ قالت ما يتذكر. ولهذا اضطر بعضهم إلى أن يقولوا إن الدليل هو الدليل العقلي الذي يكون متى؟ بعد البلوغ. الدليل العقلي الذي يكون بعد البلوغ، بينما هؤلاء أو الكثير منهم فسره بالفطرة، فطرتهم على التوحيد وأن كل مولود يولد على الفطرة. فنقول حتى هذه الفطرة لا يتذكرها الإنسان، لا يتذكرها الإنسان. أما قيام الحجة فسيأتي الحديث عنها بعد. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لاحظوا معي، قال الحجة قامت عليهم بإيش؟ بالرسل وإيش؟ والفطرة. نقول نعم بالرسل، نعم قامت عليه. لكن الفطرة مثل الميثاق، كون كل مولود يولد على الفطرة هذا مثل الميثاق، ما الفرق بينهم؟ فليس هنا وجه للرد على هذا القول، ما في وجه، بل يقال في هذا بالفطرة ما قيل أو ما قلتم أنتم في أخذ الميثاق على ظهر آدم كلها واحد. فهمتم المسألة يا مشايخ؟ ها؟ يعني قوله إن قامت الحجة بالرسالة والرسل نقول نحن نوافق عليه وسنقرره بعد قليل، لكن قوله والفطرة، ما الفرق بين الفطرة والميثاق؟ ما في فرق، كلاهما لا تقوم به الحجة الكاملة. والله عز وجل ذكر وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فما الذي يمنعكم من أن تأخذوا بما ورد في الآية وما ورد في الآثار من أن إيش؟ من أن الله أخذ العهد على بني آدم حين استخرجهم من ذرية، ثم أخذ العهد بالفطر، ثم صار العهد مكتملا بإيش؟ بالرسالة. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. قلنا وكذلك الفطرة، كلنا عن الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، ذلك الذي مجسه أو نصره أو هوده أبوه، هل يذكر الفطرة أنه كان على التوحيد؟ هو لا يذكره. نعم. السابع قوله تعالى أو يقول إنما، أو تقول، خطأ فيه، أو تقول إنما أشرك. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد، أن لا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت فيه الحجة من الرسل والفطرة. ما المانع أن يقوم فيها؟ يعني يحتجون، يعني هم يعترضون على ذلك، أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، هذه كلها حجة يقولون بها أمام الله عز وجل يوم القيامة، حتى ولو أن الحجة قامت عليهم وهم على ظهر أبيهم آدم، ما فيه مانع من هذا. نعم. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم، من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل، لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعدار والإنذار بإرسال الرسل. وهذا متفق أنه يهلكهم بعد الإنذار والإعدار بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا خلاف في هذا. نعم. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا غير داخل في الموضوع، يعني ولئن سألتهم، هذا خطاب للعقلاء، هذا خطاب للعقلاء، ولا شك أن هذا تم، أن هذا تم بإقامة الحجة عليه وتوحيد الربوبية الذي دلت عليه العقول، هو دليل قاطع على توحيد الألوهية، وهذا لا إشكال، لكن لا علاقة لها بالقول بضعف أن الله أخذ العهد وهم على ظهر أبيهم. نعم. العاشر أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة. هذا أمر مفروغ منه، لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، والله أعلم. طيب، نفس الشيء يقال في الفطرة، مش قلنا قبل قليل نفس هذا الكلام يقال على الفطرة؟ الفطرة لا يفقهها الإنسان ولا يدري عنها. وأيضا الفطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكما أن مخالفة الميثاق الأول قد يكون بالشرك، كذلك مخالفة ميثاق الفطرة قد يكون بالشرك لله عز وجل. هذه هي الأوجه العشرة. ونحن نقول إن هذه الأوجه العشرة لا تقتضي الرد الذي يعني قال به أصحاب هذا القول بإضعاف القول الأول، وهو أن الميثاق كان حقيقيا. هذه الأوجه كما قلنا إما أنه في القرآن وفي أساليب القرآن ما يدل على استخدامه، أو أن القيام والحجة والإشهاد هي في الفطرة أو أيضا لا يدركها الإنسان ولا يذكرها الإنسان ونحو ذلك. وفي هذا وهذا إنما الحجة قامت بإرسال لهذا. فنحن نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن الله أخذ على العباد ثلاثة مواثيق، أن الله أخذ على العباد ثلاثة مواثيق. الأول الميثاق على ظهر آدم حين أخذه وهم على ظهر، واستخرج ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الثاني ميثاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، حديث إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حديث كل مولود يولد على الفطرة. فهذا ميثاق الفطرة، فكل إنسان مر على هذا الميثاق، وهو أن الله فطره على توحيده وعبادته وحده لا شريك. الثالث ميثاق إرسال الرسل، ميثاق إرسال الرسل، وبهم قامت الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح يا مشايخ؟ هذه كم؟ ثلاثة مواضع. فمن استجاب للرسل ووحد الله وعبده وحده لا شريك له فيكون قد وافق الميثاق الثاني والميثاق الأول، يكون ميثاقه هذا قد وافق ميثاق الفطرة، ووافق أيضا الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم وهم على ظهر أبي. ومن كذب الرسل فيكون في هذه الحالة قد خالف الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وخالف أيضا الميثاق الأول. وإنما قامت حجة الله عز وجل على العباد جميعا بإرسال الرسل، بإرسال الرسل. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة ويتناسق به الموضوع وتتفق فيه معالم هذه المسألة، وبه تحترم النصوص ويؤخذ بنص الآية وبما ورد في صحيح البخاري وبما جاء في الحديث الأحاديث والآثار وبه تجتمع النصوص كلها. أما القول الأول الذي رد مدلول الآية وظاهرها وفسرها بالفطرة أو رد ما ورد من الآثار، فلا شك أن هذا يعني خاصة الرواية الصحيحة في صحيح البخاري، لا شك أن هذا يدل على ضعف هذا القول. وإن انتصر له ابن القيم، وإن انتصر له القرطبي، وإن أشار إليه ابن كثير رحمة الله عليهم جميعا، لكن المتأمل من خلال كتب التفسير والآثار الواردة في ذلك، إذا ما جمعها الإنسان يجد أنه يترجح لديه هذا القول. وهذا القول كما قلنا ميزته أنه تجتمع به الأدلة ويتناسق به المعنى، والحجة إنما قامت بإرسال الرسل. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. نعم، وأكرم بها من هيبة لما يقول ولكن هابوا ابن عطية وغيره تفطن لهذا المعنى، كأن الأوجه العشرة كان فيها دلالة عقلية على أنه الآية لا تدل على المراد، لكن هابوا مخالفة الأحاديث، نقول أكرم بها من هيبة. وهذا هو الواجب على الإنسان، أن يهاب إذا جاءت الأدلة، وإذا رأى في يعني تفسيره أو تأويله أو عقله أو نحو ذلك ما قد يخالف شيئا من النصوص فعليه أن يهاب. ولا شك أن يعني العلامة الحقيقية على تعظيم النصوص وتعظيم ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أن هذه العلامة هي علامة على صحة المنهج، بخلاف ذلك الذي يكثر من التخبيط والتأويل، كلما عمله رأي نسف النصوص وقدم رأيه أو عقله على ما جاء. فعبارة هابوا الأحاديث والآثار الواردة هذه عبارة كريمة، وهي تدل على أن من يهاب النصوص فله منزلة، ونسأل الله يجعل منزلته ومنزلتنا وإياكم عند الله عز وجل عالية. نعم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتوريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. نعم، أبو منصور الماتوريدي هو شيخ الماتوريدي، كما أن أبا الحسن الأشعري تنتسب إليه الأشعري، فالماتوريدية والأشعرية قرينة، لكن انتساب الأشعرية إلى الأشعري بعد رجوعه انتساب باطل، لأنهم يخالفون أصوله. أما انتساب الماتوريدي للماتوريدية فهو باق، لأن أبا منصور الماتوريدي لم يتغير، وله كتاب في العقيدة مطبوع اسمه التوحيد قرر فيه مذهب الماتوريدي، وله كتاب تفسير كبير ضخم جدا يعادل تفسير القرطبي، كان قد طبع منه مجلد في مصر، ثم طبع منه مجلد أكبر منه في العراق، ثم طبع أخيرا في بيروت كاملا. وكتابه هذا تأويلات، سماه تأويلات أهل السنة، كتابه هذا شبيه بكتاب تفسير الفخر الرازي، أكثر فيه رحمه الله من تأويلات المتكلمين، فهو كالفخر الرازي هنا لما ذكر هذه المسألة ذكر القول، ذكر الأصل الحقيقي، وذكر أن المقصود به دلائل الفطرة والعقل، قال ثم رجح الثاني ومال إليه، وليس بغريب على أئمة المتكلمين أن يميلوا إلى القول الثاني. نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. الإقرار بالربوبية أمر فطري، والاحتجاج بالآباء أمر فاسد، والحجة قامت على الأبناء، يعني الأبناء الذين بلغوا وإذا جاءتهم الرسالة وقالوا إنا كنا على آباء كنا لا يقبل قولهم. لكن هل لو لم يأتهم رسول يكون ذلك كافيا في قيام الحجة عليه؟ نقول الأدلة دلت على غيرها. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من لم تبلغه الرسالة، لكن لم يختلفوا في أن من بلغته الرسالة فكفر أنه قطعا من أهل النار المخلدين. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا إنه يعني دليل الفطرة والدلائل العقلية وأن احتجاج هؤلاء بقولهم إنما أشرك آباؤنا لا حجة فيه عليه هو صحيح، ونوافق عليه تماما. والإشهاد أحيانا يكون بلسان الحال وأحيانا يكون بلسان المقال، يكون هذا وهذا. فالدلائل العقلية دلائل وهي شاهدة على رب العالمين، وكذلك أيضا الإشهاد الحقيقي الناطق أيضا هو دال على ذلك. لكن ربط هذا الكلام بما سبق لتقرير أن المقصود بالآية هو دليل الفطرة والدليل العقلي قلنا إنه مرجوح، مع أننا لا نقر، مع أننا نقر بدليل الفطرة للأدلة على ذلك. إذن الإشكال في هل وقع الإشهاد أولا من ظهر آدم على وجه حقيقي أم لا؟ القول الذي رجحناه أنه وقع، والفطرة ودلائل العقول باقي، وفساد من يحتج بما كان عليه الآباء والأجداد أيضا هو فساد أو دلائله أيضا صحيحة، وأن حجة هؤلاء فاسدة بعض. لكن كما قلنا أكثر من مرة إن هذا لا يتناقض مع ذاك، وهذا الذي قلنا فيه إن الترجيح الذي رجحناه ورجحه قبل الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه في منظومته سلم الوصول وفي معارج القبول عند الشرح، فإنه ذكر أن المواثيق ثلاثة وشرحها. هذا الترجيح هو الذي تتسق به الأدلة، ومسألة الربوبية ودلائلها لا شك أنها واضحة جدا، وهي دالة على ما يعني تقرر من أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، بل هو مستلزم له. نعم. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة لأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. لا شك هذا صحيح، واتباع الآباء في الأمور العادية هذا مفروض ومعلوم، لكن الكلام على اتباعهم في أمور الدين. لكن الصغير في حال صغره يكون حكمه حكم أبويه، فإذا كان الأبوان كافرين فولدهما مثلهما، وإذا كان الأبوان مسلمين فولده مثلهما. وربما تأتي الإشارة إلى مسألة الحكم على الصبي بالإسلام، والصحيح أنه يحكم له بإسلامه لأنه وافق الفقه ووافق الدليل، وليس كما يزعم بعضهم أنه إنما يحكم بإسلامه إذا بلغ، إن هذا قول فاسد. وإن تمحل فيه بعض من كتب في هذه المسائل من المتكلمين ومن غيرهم حتى زعم أنه يجب تجديد الشهادة عند البلوغ، وأن الإنسان إذا بلغ يجب أن يأتي بها وهو يقولان له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حتى يكون قد دخل الدخول الحقيقي، لأنه في هذه الحالة بدأ يعقل وتقوم عليه الحجة. هذا كله كلام غير صحيح. والحمد لله أن الأطفال هم مع أبائهم، وأن الطفل حتى قبل البلوغ يحكم بإسلامه بل ويؤدي الفروع، سواء كانت يعني مما يعني يؤديها وتغنيه، أو كانت مما تصح منه لكن لا تغنيه عن حجة الإسلام، يعني مثلا الصلاة يؤديها المميز ومن بلغ عشر وأمر بالضرب عليها إلى آخره، وحجة الإسلام أيضا تصح من الصغير وإن كانت لا تغنيه عن حجة الإسلام. فالعبادات تكون من الصبيان في المنهج الإسلام، فالقول بأنه إنما تقوم عليه الحجة عند البلوغ ونحو ذلك لا شك أن التكليف هنا يقوم، لكن الترتيب المتعلق بالأحكام بلا شك أنها بالنسبة للإسلام واضحة، وأن الأطفال مع آبائهم، وبالنسبة للكفار لا شك أن الحجة تقوم عليهم إذا بلغ، أما إذا ماتوا وهم صغار فلهم حكم أطفال المشركين، فيهم الخلاف المعروف. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم، ولهذا يكون حكمهم حكم آبائهم في المنهج الإسلامي، فإذا اتبع أباه فليس له الحجة فيها، لأن غالبية المشركين إنما أشركوا من باب اتباع الآباء والأجل، وما أغناهم ذلك من الله شيء، والرسل كلهم جميعا أتوا إلى أممهم بالبينة، ثم إن قسما كبيرا من الأمم كذبت بالرسل وكفرت، وسبب ذلك هو اتباع الآباء والأجل. وهذا يدلنا على خطورة التنشئة التي ينشأ عليها الأبناء، لأن الآباء والتربية الأسرية تؤثر على الصغار، وهذه الآيات وغيرها صريحة في بيان أنه ليس لأحد أن يحتج بما كان عليه آباؤه. وهذا ينطبق اليوم على كل أمم الأرض قديما وحديثا. لما تأتي للنصارى هل تحكم على بالنصرانية والكفر على البالغين فقط أم الكل؟ ولو فتشت عنهم لماذا تنصر لوجدت السبب أنهم يتبعوا دين آبائهم. إذن هؤلاء الذين يحتجون لم تقبل حجتهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتل المشركين لم يفرق بين الملأ وزعماء القبائل وبين من اتبعه وصار على طريقتهم، بل قاتلهم جميعا في معارك المسلمين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أبا جهل وكذا، هؤلاء هم الصنارين أما البقية فإنما هم تبع. لا، قاتلهم جميعا. وجهاد المسلمين للروم، جاهدوا الساسة والقساوسة الذين شاركوا في القتال والآباء ومن اتبعهم. لكن من كان منهم صغيرا من الكفار ومات على ذلك فحكمه حكم الصغير الأصغر. إنما الكلام في من إذا دعي إلى الإسلام وقد قامت عليه حجة الله عز وجل بالرسالة احتج باتباع دين الآباء والأجداد. فنقول جاءت النصوص برد هذا الاحتجاج وأنه لا يقبل. طيب، نكتفي بهذا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.